المؤمن بالقضاء والقدر وما أثر الإيمان بالقضاء والقدر على الفرد؟ العبد يؤمن بقضاء الله وقدره، فإن الله جل وعلا عالم العباد عاملون، وكتب هذا العلم وشاءه وخلقه، فلا بد تؤمن بأن الله بأن بقضاء الله وقدره إيمانا كاملا، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، وأن علمه جل وعلا يحيط إلا بما شاء، فتؤمن بقضاء الله وأن ما قدر الله كان من خير وشر سعادة وشقاء، وكل ذنب بأمر بحكمة الله جل وعلا وإرادته. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر بالقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عالم الأشياء قبل كونها، وأن كتب هذا العلم وشاء وخلقه، وأن كل إنسان على ما قدر له. قال جل وعلا: لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل ميسر ما خلق له، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويسأل التوفيق والسداد والوفاه على الإسلام، وأن يثبته على دينه، وأن لا يزيغ قلبه، وأن يعيذه من نزغ الشيطان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الله من الرياض يقول: طبيعة الحياة الدنيا، المعاناة والمقاسات التي يواجهها الإنسان في ظروفه المختلفة وأحواله المتنوعة، كما دل عليه قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هل من توجيه سماحة الشيخ على ضوء المنهج الشرعي في علاج الهم والحزن؟ انشراح الصدر وذهاب الهم والحزن إنه بطاعة الله جل وعلا، فمن أطاع الله أذهب همه وحزنه وأبدل بها فرحه. بالحديث: إذا قال أحد العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم لك ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونصري إلا أدبر همه وغمه وأبدله به مفرحه. فيا إخواني، طاعة الله في انشراح الصدر وقرة العين. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة حياة الراحة وانشراح الصدر وقرة العين وراحة البال، هذه بطاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت حب بين من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. وقال بلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، فجعل راحة لنفسه وطمأنينة لنفسه. أثابكم الله وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. هذا يقول حفظكم الله: محمد صديق من جدة يقول: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نرجو منكم توجيه نصيحة في هذا الموضوع لمن أكل الأموال بهذه الصورة. يا إخواني، المال محمل النفوس، ولكن ما وفقه الله أخذ المال بحقه الشرعي وصول حقه الشرعي. المال إذا أخذ من طريق الاكتساب والعمل والاتجار أو من طريق الميراث، أما ما تأخذ بغير حقه تسرقه من صاحب، فإن هذا لا خسر نفسك. السارق الحقيقي لو أتأمل نفسه لعلم أنه ساقط خسر الطبع قيل الحياة، أخذ أمر بغير حق وعط نفسه عن العمل وأصل لا يعمل ولا ينتج، وإنما همه أن يأكل أن يتبع عذرات الناس ويأخذ أموالا بطريقة السرقة والخيانة، ولا يعلم قد يفاجئ يوم الأيام أن سرقة قد تؤدي بحياته، لكنه بغفلة وجهل وراء هذه السرقة ما يشبع منها أبدا. كلما جاءه سرق مالا ازداد سرقة مال آخر، فيعطى والعيب في قلبه الشغف بهذه الأموال المحرمة، فيعيش عليها لا عمل لا انتاج لا اكتساب، نهاره نوم وليله تتبع للسرقات، وفي كل أوقاته لا ينهو عيش إلا بمال مسروق ومال محرم، فيعيش على هذه الحياة السيئة القبيحة الخسيسة. فيا أيها المسلم، اتق الله بنفسك، اكتسب مكاسب الطيب موجودة، اكتسب اعمل بيدك، اشتغل بيدك، اعمل بيدك، أنتج، قم بواجبك، ابعد عمل ينفعك في دينك ودنياك. أما هذه الأموال تسرقها